أعوذ بالله سمعني من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الحلقة الثانية من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط. الحلقة السابقة تحدثنا عن بعض المقدمات الخاصة بفتح الأندلس ولم ندخل في تفصيلات هذا الفتح. اليوم نتحدث عن أول فترات الأندلس، ما يسمى بعهد الفتح الإسلامي للأندلس اللي بدأ في سنة 92 من الهجرة. لكن علشان نفهم الفتح الإسلامي للأندلس في سنة 92 من الهجرة، تعالوا نرجع كم سنة إلى الخلف في الشمال الإفريقي لنرى كيف كان الوضع في هذه البلاد الملاصقة للأندلس في ذلك الزمن. بلاد الشمال الإفريقي دخلها الإسلام على سنوات عديدة. دخل الإسلام من 70 سنة بلاد الشمال الإفريقي، من سنة 23 من الهجرة وهناك فتوحات في الشمال الإفريقي، لكن كانت دائمة الارتداد عن دين الله سبحانه وتعالى. يسكن في هذه المناطق قبائل ضخمة جدا اسمها قبائل البربر، وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيل في الحديث عنها خلال الحلقات. قبائل البربر كلما أسلمت كلما ارتدت، دارت بينها وبين المسلمين جولات كثيرة جدا، حتى استقر الإسلام في النهاية في أواخر سنة 85 أو 86 من الهجرة على يد موسى ابن نصير رحمه الله. لذلك نأخذ فكرة ولو سريعة عن موسى ابن نصير رحمه الله، ذلك القائد المسلم البارع التقي الورع الذي ثبت أقدام الإسلام في هذه البلاد المترامية الأطراف في الشمال الإفريقي. موسى ابن نصير رحمه الله من التابعين، روى عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه هو نصير، ونصير هذا كان غلاما نصرانيا. وعشان تعرف قيمة الفتح الإسلامي، نصير هذا أسر في موقعة عين التمر لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان بيتعلم الإنجيل والدراسات النصرانية في كنيسة من الكنائس. وسيدنا خالد بن الوليد ومن معه أخذوا يعلمونه الإسلام، فقبل أن يدخل في دين الإسلام. كان ساعتها لسه يعني غلام صغير 13 أو 14 سنة، وأعجب بالإسلام ودخل فيه. كان هو نصير هذا أبو موسى، وكان معه أيضا في نفس الفترة وفي نفس المكان سيرين اللي هو أصبح بعد ذلك أبو محمد بن سيرين التابعي المشهور. فانظر كيف فعل الإسلام بهؤلاء. لو كان نصير ظل على ما هو عليه لكان زمانه يعني أصبح يعني راهب من الرهبان موجود في منطقة في العراق أو في فارس، لكن انظر كيف من الله عليه وعلى ابنه بعد ذلك، وأصبح في حسنات خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاته بسنوات وسنوات فتح بلاد الأندلس على يد موسى ابن نصير، وفتح الشمال الإفريقي على يد موسى ابن نصير رحمه الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه ثمرة من ثمرات الجهاد الإسلامي، ثمرة من ثمرات الجهاد في فارس أن فتحت بلاد الأندلس بعد ذلك بعشرات الأعوام. وخالد بن الوليد إن شاء الله مشارك في الأجر لمن فتح بلاد الأندلس. نصير هذا لما أسلم أخذ يتدرج في الإسلام حتى أصبح عالما في الإسلام، وأصبح مجاهدا من المجاهدين، وكان فارسا مغوارا حتى أنه ترقى في المناصب حتى أصبح في زمن الدولة الأموية هو قائد جيوش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فتولى هذه القيادة سنوات كثيرة، حتى أن ابنه اللي هو موسى بن نصير الغلام النصراني القديم هذا أصبح يتربى في بيت الخلافة مع أولاد معاوية وأولاد الأمراء والخلفاء. فتربى موسى بن نصير على حياة الجهاد والدين ونشر الإسلام وما إلى ذلك. ثم أصبح موسى بن نصير شابا، ثم كبر بعد ذلك وأخذ يتولى المناصب حتى أصبح هو قائد جيوش الأمويين في منطقة مصر. ساعتها كان والي على مصر عبد العزيز ابن مروان أخو عبد الملك ابن مروان. ثم بعد ذلك أصبح والي أفريقيا في سنة 85. ومنذ أن أصبح والي أفريقيا وهو الذي ثبت أقدام الإسلام هناك في أفريقيا بعد أن انتقد الناس عن الإسلام وقد كانوا دخلوا عليه من قبل على يد عقبة ابن نافع رحمه الله. طيب موسى بن نصير رحمه الله نظر في بلاد شمال أفريقيا وقال يا ترى ليه الناس كل شوية ترتد عن الإسلام؟ لماذا يدخل الناس الإسلام فترة من الزمان ثم يعود وينتكس بعد ذلك ويحارب المسلمين؟ عقبة بن نافع اغتيل في بلاد شمال أفريقيا، قتل على يد البربر وهو في طريق عودته من المغرب الأقصى، قتل في القيروان. فلماذا يحدث هذا الأمر بصورة متكررة؟ وجد أن فيه خطأين للسابقين وتجنبهما رحمه الله موسى بن نصير، ولذلك ثبت الإسلام في هذه البلاد بعد ذلك. الأمر الأول أن عقبة بن نافع ومن معه ومن تبعه كانوا يفتحون البلاد فتحا سريعا جدا، فتح سريع جدا لا يستطيع فيه أن يحموا ظهورهم، فيتوغل بيطمع في كثرة الدخول في أماكن أخرى كثيرة فلا يحمي ظهره فينقلب عليه الناس ويحيط به ويقتلوه. فبدأ موسى بن نصير يفتح البلاد في أناس شديدة وفي هدوء وفي حذر كحذر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. بدأ يتقدم خطوة خطوة ويؤمن ظهره ثم يدخل خطوة أخرى ويؤمن ظهره، فأتم فتح البلاد في 7 سنوات أو في 6 سنوات بينما أخذ يعني عقبة بن نافع الأمر في شهور معدودة. هذا أول أمر. الأمر الثاني أنه وجد أن كان هناك تعليم ضعيف للإسلام لهؤلاء القوم، لم يعرفوا الإسلام حق المعرفة، فبدأ يعلمهم الإسلام وبدأ يأتي بالتابعين من منطقة الشام ومنطقة الحجاز يعلموا الناس الإسلام، فأحب الناس الإسلام ودخلوا فيه أفواجا. دخل البربر في دين الله سبحانه وتعالى وبدأ يأخذ في صبر شديد يعلم الناس هذا الدين، حتى أصبح البربر من المنطقة هم جند الإسلام وأهله. موسى بن نصير رحمه الله بعد أن استتب له الأمر في شمال أفريقيا فكر كما ذكرنا في الحلقة السابقة في قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فأخذ الفكرة وقال البلاد المجاورة لي هي بلاد الأندلس، إذن لابد أن أذهب وأفتح بلاد الأندلس. كان موسى بن نصير رحمه الله قد أتم فتح الشمال الأفريقي كله إلا مدينة سبتة. مدينة سبتة الآن هي مدينة من المدن المغربية بلاد المغرب، تقع على مضيق جبل طارق مباشرة. بلاد الأندلس يفصل بينها وبين المغرب مضيق جبل طارق، ومضيق جبل طارق هذا ليس مضيقا هينا بسيطا، ده عرضه في بعض المناطق 13 كيلو ويصل عرضه في بعض المناطق ل 37 كيلو، فمنطقة واسعة. على حدودها ميناءين شهيرين كبيرين، ميناء طنجة وميناء سبت. فميناء سبت هذا لم يفتح حتى هذه اللحظات التي نتحدث فيها فتح الشمال الأفريقي، فتح كل الشمال الأفريقي ما عدا ميناء سبت، وميناء طنجة فتح بالإسلام. ولخطورة هذا المكان ولى على ميناء طنجة رجل من القواد المهرة المشهورين جدا في التاريخ الإسلامي وهو طارق ابن زياد رحمه الله، ولى على ميناء طنجة. وطارق ابن زياد هذا من البربر، من قبائل البربر الأصلية التي تعيش في مناطق الشمال الأفريقي، أي ليس بعربي رحمه الله. وإحنا لما تيجي دماغنا كلمة البربر نظن أن وجوههم سوداء وأن هم من ناس من الزنوج أو ما إلى ذلك، لكن البربر هم شعوب شعورها شقراء وعيونها زرقاء ولونها أبيض، حتى أن بعض المحللين يقولوا أنهم من أصول أوروبية شديد الشبه بالأوروبيين. فلذلك يعني إيه كان طارق بن زياد رحمه الله في وصف عشان تعيشوا معنا في الجو، يعني كان وصف ضخم الجثة، جسمه كبير جدا، شعره أشعر يعني زرقاء، وكان يعني راجل وسيم جدا يعني، ده طارق بن زياد رحمه الله. ومع ذلك يعني طبعا كل هذه الأمور يعني لم تقف في طريق جهاده إلى الله سبحانه وتعالى. فتولى طارق بن زياد رحمه الله ولاية مدينة طنجة القريبة جدا من سبتة التي لم تفتح والقريبة من بلاد الأندلس. موسى بن نصير رحمه الله لما فكر في فتح الأندلس لم تكن هذه الفكرة فكرة جديدة، بل سبحان الله هي فكرة قديمة جدا من أيام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. شوف سيدنا عثمان بن عفان بيقول قول لطيف جدا: القسطنطينية كانت قد استعصت على الحملات الإسلامية في أيام سيدنا عثمان بن عفان، وصل الفتح لكل آسيا الصغرى، والقسطنطينية فتحها كان صعب وخد فترات طويلة ولم تفتح إلا بعد قدوم الخلافة العثمانية الراشدة وفتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح رحمه الله. لكن انظر إلى كلام سيدنا عثمان بن عفان يقول: إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر، من قبل البحر، وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتح القسطنطينية في الأجر. يعني يريد أن يفتح المسلمون الأندلس، ومن الأندلس يتجه، الأندلس دي في أقصى غرب أوروبا، يتجه خلال أوروبا كلها حتى يفتح القسطنطينية من الغرب وليس من الشرق، من قبل البحر، البحر الأسود في ذلك الوقت. إذن الفكرة فتح الأندلس فكرة قديمة راودت المسلمين منذ عهد سيدنا عثمان بن عفان، لكن المسلمون لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه المنطقة في المغرب العربي إلا في هذا الزمان، زمن الدولة الأموية في فترة حكم موسى ابن نصير على الشمال الأفريقي. تعالوا كده نحلل الموقف ونشوف يا ترى موسى ابن نصير بيفكر إزاي في هذه الفترة. إحنا عايزين نفتح بلاد الأندلس، هو عنده مشاكل ضخمة جدا في فتح بلاد الأندلس. إيه هي المشاكل دي؟ مش بنعرف نحلها معاه، فكر زي ما هو بيفكر. موسى ابن نصير عنده المشكلة الأولى إن المسافة بين المغرب والأندلس 13 كيلو متر على الأقل، وليس عند المسلمين سفن كافية لعبور هذه العقبة المائية الكبيرة. المسلمون معظم فتحاتهم كانت برية، لهم بعض المواقع زي ذات الصواري أو فتح قبرص أو ما إلى ذلك، يعني بعض المواقع القليلة، لكن ليست لهم سفن ضخمة تحمل جيوش وتعبر بها مضيق جبل طارق في هذا الوقت. إذن دي مشكلة من المشاكل اللي قبلتها. المشكلة الثانية إن جزر البليار، جزر البليار دي جزر في شرق الأندلس قريبة جدا من الأندلس، جزر البليار الآن تبع أسبانيا، فهذه الجزر مملوكة من الروم، الروم النصارى، ولو موسى ابن نصير دخل وفتح الأندلس ستكون هذه الجزر في ظهره، وهو تعلم في طريقة الفتح بتاعه أنه يحمي ظهره حتى لا يقع في أخطاء السابقين. فجزر البليار دي مشكلة بالنسبة لازم يحلها قبل ما يدخل على بلاد الأندلس. المشكلة الثالثة أن ميناء سبتة اللي هو ميناء بيطل على مضيق جبل طارق لم يفتح حتى الآن، يحكمه رجل اسمه يوليان أو جوليان، هذا رجل نصراني كان يحكم هذا الميناء، وكانت له علاقات طيبة بملك أسبانيا الأسبق أو ملك الأندلس الأسبق. ملك الأندلس الأسبق كان اسمه غيطش، وغيطش هذا حدث عليه انقلاب وتولى الحكم في الأندلس رجل اسمه لوزريك أو رودريكو، لكن العرب كانوا ينطقونه بهذا الاسم لوزريك. فلوزريك هذا كان يحكم بلاد الأندلس، ويوليان اللي هو كان صاحب الملك السابق بيحكم سبتة. ما يقدرش موسى بن نصير يعبر إلى منطقة الأندلس وفي ظهره يوليان. نعم يوليان على خلاف مع لوزريك، لكن من أدراه أنه ينقلب عليه ويساعد لوزريك في حربه في نظير مقابل مادي أو أجر أو ما إلى ذلك. المشكلة الرابعة أن قوات الفاتحين المسلمين التي جاءت من جزيرة العرب ومن الشام ومن اليمن قوات محدودة قليلة منتشرة في كل الشمال الإفريقي، فكيف يأخذ من هذه القوات وينتقل إلى منطقة الأندلس؟ قد تنتقد عليه بلاد الشمال الإفريقي، وقد لا يستطيع أن يفتح بلاد الأندلس بهذا العدد القليل من المسلمين. المشكلة الخامسة أن قوات النصارى في الأندلس ضخمة جدا، كانت النصارى كما ذكرنا تحكم بلاد الأندلس تحت قيادة لوزريك، وكانت كميات الجيوش فيها كبيرة، والرجل كان قويا وكان متكبرا، وقوات ضخمة وعدة كبيرة وقلاع وحصون. فديت مشكلة برضو تواجه موسى ابن نصير. والمشكلة الأخيرة والسادسة، ولعل هناك مشاكل أخرى كانت تقابله لا نعلم كل هذه المشاكل، المشكلة السادسة أن أرض الأندلس بالنسبة لموسى بن نصير ومن معه مجهولة تماما، أرض لم تعبرها سفن المسلمين من قبل لا يعرف أي شيء عن أرض الأندلس ولا جغرافية الأندلس وما إلى ذلك. وإن كانت الأنباء تترانا أن هذه البلاد صعبة جدا جدا في الفتح. ليه؟ لأن جغرافية الأندلس إلى الآن طبعا لما تيجي تدرس جغرافية الأندلس تجد فيها أمورا شاقة جدا على الجيوش الفاتحين. الأندلس أرض كلها جبال، والجبال دي بتبقى شاقة جدا على الجيوش، وبالذات في هذه الأونة من الحركة بالخيول والحركة بالعتاد عن نقل البغال والحمير وما إلى ذلك، صعب جدا حركة هذه الدواب في الجبال. أيضا فيها أنهار كثيرة وبحيرات كثيرة، وهذه تعتبر عوائق يعني ضخمة في عبور الجيوش وبالذات في ذلك الزمن. يبقى احنا عندنا مشاكل ضخمة جدا قدام موسى بن نصير رحمه الله، ومع ذلك هو يصر على فتح بلاد الأندلس. طب يحل مشاكل دي ازاي؟ كيف واجه موسى بن نصير رحمه الله كل هذه المشاكل الضخمة التي أمامه حتى يفتح بلاد الأندلس؟ لم يكسل أبدا عن فتح بلاد الأندلس مع كل هذه العوائق، لكن بدأ في أنات شديدة يرتب الأمور. أول شيء بدأ ينشئ سفن، بدأ يبني مواني، ده أمر قد يطول، لكن سبحان الله كان عنده همة عالية جدا. بنى أكثر من ميناء في منطقة الشمال الإفريقي، أشهرها ميناء القيروان. طبعا مدينة القيروان كانت موجودة قبل ذلك، أسسها عقبة بن نافع رحمه الله، لكن عمل فيها ميناء ضخم جدا. بدأ يبني فيه سفن للمسلمين، وبعدين بدأ يعلم البربر الإسلام في مجالس خاصة، يعلمهم الإسلام يعني يديهم زي كورسات مكثفة كده لتعليم الإسلام، وبدأ يكون فرق من البربر حتى تكون هي جيش الإسلام. وسبحان الله في أي دولة من الدول حاربت حربا غير دول الإسلام استحالة أن تغير من طبائع الناس وتغير من ولائهم وحبهم حتى يقاتلوا معك بعد سنتين أو ثلاث سنوات فقط من الفتح الإسلامي. يصبح كل همه أن ينصر هذا الدين. فرنسا قعدت 130 سنة في الجزائر وخرجت والناس برضو مسلمين، والناس برضو على دينهم القديم ومتحمسين للإسلام وشايفين الصحوة الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم العافية في هذه المشاكل التي تقابلهم في هذه الأونة الأخيرة. لكن الإسلام انتشر في البربر، وبدأ موسى بن نصير يعلم الناس الجهاد في سبيل الله، بدأ يعلم الناس بذل النفس لله سبحانه وتعالى وكيف تموت في سبيل الله، أمر عجيب جدا لا يتكرر إلا مع المسلمين. فبدأ المسلمين يكتروا، وبدأ الجيش الإسلامي الإسلامي الموجود في الشمال الإفريقي يكون جله من البربر. لما كانوا من حوالي 5-6 سنوات محاربين لهذا الدين أصبحوا هم عماد هذا الدين وهم جند هذا الدين. الأمر الثالث، ولا طارق بن زياد على قيادة الجيش الإسلامي المتجه إلى فتح بلاد الأندلس. طارق بن زياد رجل جمع بين التقوى والورع والكفاءة الحربية والجهاد في سبيل الله والرغبة في أن يموت في سبيل الله، وهو بربري ليس بعربي، عشان نعرف أنه ليس لعربي على أعجمي صبر وليس لأعجمي على عربي صبر إلا بالتقوى. هذا الرجل مع كونه بربريا إلا أن موسى بن نصير قدمه على العرب لما له من الكفاءة ولما له من الصبر. ليست دعوة الإسلام دعوة ترجع إلى عنصر من العناصر، ليست دعوة عنصرية وليست دعوة قبلية، لكن هي دعوة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ثم إن طارق بن زياد لكونه من البربر يستطيع أن يقود البربر. أولا لن تقوم هناك أي عوامل نفسية في داخل هذا البربري الذي دخل في الإسلام حديثا. ثم إنه يفهم لغة البربر، مش كل البربر يتقنوا الحديث باللغة العربية، لكن طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه كان يتحدث اللغتين العربية بطلاقة والبربرية أيضا، فهو رجل يصلح أن يقود مثل هذا الجيش. الأمر الرابع اللي عمله موسى بن نصير ويعني يدل على حنكة وعلى حكمة عظيمة جدا لهذا القائد الذي يعني أغفل شرح دوره في التاريخ الإسلامي، هذا القائد أول حاجة عملها بعد كده أنه فتح جزر البليار. أول حاجة أنه يؤمن ظهر قبل ما يخش على باب الأندلس، خد الجيش وفتح جزر البليار وضمها لأملاك المسلمين، وأصبح كده ظهره محمي من ناحية الشرق. جزر البليار تقع في شرق بلاد الأندلس. في البحر الأبيض المتوسط يعني. طيب عمل كل هذه الأمور لكن بقيت عنده مشاكل، مشكلة ثابتة عليها واحد اسمه يوليان، وثابتة هذه مناع حصين جدا مش عارف يحل مشكلة ثابتة. حل مشكلة العدد بتاع الجيش من البربر، وحل مشكلة السفن نسبيا، ما قدرش يعمل سفن كتير طبعا في وقت قليل، بدأ في بناء السفن في سنة 87 أو 88، ولسه ما يعرفش أرض الأندلس شكلها إيه، مجهولة عنده، فعايز يحل هذه المشاكل. انظر إلى تدبير الله سبحانه وتعالى، الرجل موسى ابن نصير استنفذ الوسع واستنفذ الطاقة، فعل ما عليه، انظر كيف يدبر له رب العالمين سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هكذا. فتيجي فكرة في دماغ يوليان، هذا ليس للمسلمين أي دخل فيها، المسلمون بعيدون عن يوليان، لكن يوليان وحده قاعد يفكر فيقول إن الأرض تتآكل من حولي. المسلمين دلوقتي بدأوا يكتروا حوالي، إن أنا قدرت أصبر النهاردة وأصبر بكرة وأصبر بعده، إزاي هقدر أصبر على حرب المسلمين فترة طويلة؟ أيضا يوليان جواه حقد كبير على لوذريق حاكم الأندلس في ذلك الوقت. ليه؟ لأن لوذريق هذا قتل غيطشة اللي هو الملك اللي كان موجود قبليه، وكانت هناك علاقات طيبة جدا بين غيطشة ويوليان، أولاد غيطشة نفسهم راحوا استنجدوا بيوليان عشان يساعدهم في حرب لوذريق. أولاد غيطشة هؤلاء ليست لهم طاقة بلوذريق، ولا يوليان له طاقة بلوذريق. طب يعمل ايه يوليان؟ ده هو المكان اللي عليه هيروح، وكمان لوذريق مش يعرف يجري عنده، لان لوذريق على خلاف معه، هو من المؤيدين لاولاد الملك السابق، فما يقدرش يدخل ارض اسبانيا. طب يروح فين يوليان بعد كده؟ يعني لو راح طلب من سبت هيروح فين؟ حاجة التالتة اللي جت في ذهن يوليان، ان اولاد غيطشة لهم من الضياع الضخمة جدا في ارض اسبانيا قد صودرت وخدها لوذريق هذا الحاكم، ولوذريق هذا كان قد أذاق الشعب الأمرين، فرض عليهم كثير جدا من الضرائب، شعب أسبانيا كله بيكرهه وعذبهم، ويعني كان متناعما وشعبه في بؤس شديد. كل الأفكار دي اعتملت في ذهن يوليان. فيوم من الأيام والي طنجة اللي هو طارق بن زياد رحمه الله يجلس في بلده في طنجة على بعد عدة كيلومترات من ميناء سبتة، يجد ان في رسل من يوليان هي اللي جاي عشان تكلم طارق بن زياد تتفاوض معه. طارق بن زياد وجد قدامه عرض يقدمه يوليان من تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، عرض عجيب جدا. يقول له ايه؟ يقول له انا اعرض عليك ثلاثة امور في مقابل. الثلاثة امور هي الامر الاول ان اسلمك ميناء سبتة، احنا بقالنا سنين مش عارفين نفتح ميناء سبتة، هو هيسلمه له كده من عنده، أن أسلمك ميناء سبت. الأمر الثاني سأمدك ببعض السفن التي تساعد جيشك في عبور مضيق جبل طارق إلى الأندلس. فموسى بن نصير كان عامل بعض السفن لكن ما عندوش سفن كافية، فده يقول له هديك السفن اللي ناقصة، أنت استنفذت الوسع بتاعك، ربنا هيجيب لك سفن حتى من أعدائك. انظر إلى تدبيره سبحانه وتعالى المحكم. الأمر الثالث هدي لك معلومات كافية عن أرض الأندلس، أشرح لك أرض الأندلس وكأنك تسير فيها. فطبعا موسى بن نصير ما شاء الله كل الأمور اتحلت قدامه، طبعا ده كان طارق بن زياد والي طنجة من قبل موسى بن نصير. موسى بن نصير ساعتها كان قاعد في القيروان اللي هي تعتبر عاصمة الشمال الأفريقي في ذلك الوقت في تونس. طيب في مقابل إيه يوليان؟ ماذا تريد أمام هذا العرض المغري جدا جدا للمسلمين؟ قال أريد بيعات وأملاك غيطشة. غيطشة له 3000 بيعة مصادرة، 3000 عزبة أو 3000 ملك أو جنة أو حديقة كبيرة جدا موجودة في بلاد الأندلس، يملكها غيطشة ملكا شخصيا له ولأولاده. هذه الأملاك صادرها لوذريق. أنت تخش بلاد الأندلس تحكم بلاد الأندلس وتظل حاكما، ونحن نسمع ونطيع لك على أن تعطينا هذه البيعات وهذه الأملاك. طارق بن زياد لما سمع هذا الأمر سعد سعادة جنة، ما أهون الثمن. المسلمون أبدا يا إخوة والله ما فكروا في مغنم في فتحين في هذه البلاد، ما فكروا في الدنيا، ما فكروا في مال، ما فكروا في ثروة، كل ما يريدون أن يدخلوا هذه البلاد ويعلموا الناس الإسلام. لكن كانت هذه الأموال عندهم أشياء لا ينظر إليها مطلقا، بل إن الناس إذا دخلوا في الإسلام كان لهم مال المسلمين وعليهم معنى المسلمين، بل لو دفعوا الجزية للمسلمين، حتى لو دفعوا الجزية للمسلمين يترك لهم كل ما يملكون في أيديهم، لا يدفع إلا جزية فقط. وإن شاء الله سيأتي يعني وقت نتعرض فيه لموضوع الجزية في الإسلام. فالمسلمين أصلا غير راغبين في هذه الدنيا التي يملكها غيطشة ولوفريق ويوليان وما إلى ذلك، لا ليسوا راغبين في هذه الأمور، ولم يأتوا من أقصى بلاد العالم إلى هذه المنطقة في العالم حتى يجمعوا مالا أو يجمعوا ثروة. طيب ندي لك هذه الثروات، ما أهون الطلب في مقابل هذا الفتح العظيم لبلاد الأندلس من تدبيره سبحانه وتعالى. طارق بن زياد رحمه الله يأخذ هذه المعلومات ويعود إلى موسى بن نصير رحمه الله في القيروان ويخبره بذلك الأمر، فيسر بذلك سرورا عظيما، لكن يمشي في الترتيب السليم للأمراء، يبعث رسالة للوليد بن عبد الملك رحمه الله يقول له أن عندنا عرض شكله كذا كذا كذا، فيسمح له الوليد بن عبد الملك بعبور الأندلس، لكن يشترط عليه شرطا وكان يفكر فيه موسى بن نصير، ألا يدخل بلاد الأندلس إلا بعد أن يختبرها بسرية من سرايا المسلمين. اوعى تعتمد على شرح يوليان اللي هيدهولك لمنطقة الأندلس، قد تسترشد بهذا الأمر فقط لكن لا تعتمد عليه، قد يخون عهده، قد يتفق من وراءك مع لذريق أو مع غيره من الناس. لازم تبعث سرية بنفسك وتتأكد أن هذه المعلومات صحيحة. يجهز موسى بن نصير رحمه الله سرية من 500 رجل على رأسهم طريف بن مالك أو طريف ابن ملوك حسب الروايات المختلفة، وهو من البربر أيضا. انظر إلى قادة هذه المنطقة، جميعا من البربر حديثي الإسلام، لكن الإسلام غيرهم كثيرا. انظر لو كان طارق بن زياد قد استمر في ديانته التي كان يعبد، كان وثنيا قبل أن يدخل الإسلام، كم سيكون ذكره في التاريخ؟ هل كان سيحفر اسمه في التاريخ مثلما فعل فتح الأندلس وتبعات فتح الأندلس، أم أنه كان سيختفي مع الذين اختفوا من البربر الذين كانوا يعبدون غير الله حتى دخل عليهم الإسلام؟ طريف بن مالك رحمه الله أخذ 500 من المسلمين وعبر بهم من المغرب إلى الأندلس في رمضان سنة 91 من الهجرة، ثم بدأ يدرس منطقة الأندلس الجنوبية، المنطقة اللي هي هينزل فيها الجيش الإسلامي بعد هذه الفترة، ثم عاد بنجاح إلى موسى بن نصير وشرح له جغرافية هذه المنطقة. وقعد موسى بن نصير بعد عودة طريف بن مالك رحمه الله عام كامل في أنات شديدة يجهز جيشه ويعد العدة، حتى أعد في خلال هذه السنة 7000 مقاتل، 7000 جيش النصارى الموجود في الشمال أعداد ضخمة جدا من البشر كما سيأتي، لكن هذا هو العدد الذي استطاع أن يجمعه. فبدأ بهم الفتح الإسلامي، ولى عليهم طارق بن زياد رحمه الله 7000. ثم بدأ هذا الجيش يعبر مضيق جبل طارق، بدأ العبور في شعبان سنة 92 من الهجرة، ونزلوا على جبل، أول ما نزلوا عرف في التاريخ بعد ذلك بجبل طارق ومضيق جبل طارق، ساعتها طبعا ما كانش اسمه هذا الاسم، لكن إلى الآن حتى في اللغة الأسبانية اسمه مضيق جبل طارق. فنزل على هذا الجبل وانتقل منه إلى منطقة واسعة تسمى الجزيرة الخضراء، وهناك قابل الجيش الجنوبي للأندلس. لم يقابل الغريق وجيش النصارى الضخم، لكن كانت هناك حامية في هذه المنطقة في الجنوب، فقابلها طارق بن زياد رحمه الله وعرض عليهم أمورا، قال لهم إما أن تدخلوا في الإسلام ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، ونترك كل أملاككم في أيديكم على أن تدينوا بدين الله سبحانه وتعالى، أو تدفعوا الجزية للمسلمين ونترك لكم أيضا كل ما في أيديكم، أو أنكم تدخلوا معنا في القتال ولا نؤخركم إلا 3. هكذا كانت دعوة المسلمين. طبعا النصارى القوط الموجودين في هذا المكان أغلتهم العزة وبدأوا يقاتلوا المسلمين، فقاتلهم طارق بن زياد رحمه الله فانتصر عليهم. كانت الحرب إلى حد ما سجالا بين الفريقين، قوة النصارى أو قوة القوط هذه المنطقة لم تكن بالقوة الكبيرة، لم يكن هو جل الجيش القوطي في هذه المنطقة، فانتصر عليهم طارق بن زياد. وزعيم القوط في هذه المنطقة أرسل رسالة سريعة جدا إلى لذريق في طليطلة. طليطلة هذه هي عاصمة الأندلس في ذلك الزمن، وكانت تقع في منتصف بلاد الأندلس، يعني زي القاهرة كده بالنسبة لجمهورية مصر العربية، تقع في منتصف البلد. فبعت رسالة بسرعة للذريق يقول له إيه؟ يقول له أدركنا يا لذريق، فإنه قد نزل علينا قوم لا ندري أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء. ناس غريبة جدا، ناس بيطلبوا إن إحنا ندخل في دينهم ويتركوا لنا كل شيء، هم مش متعودين على كده، هذه السياسة ليست يعني معروفة لهم، معروف عندهم إن الفاتح أو المحتل لبلد يأخذ من خيراته ويأخذ من أفضاله ويأخذ من أمواله ثم يترك هذا البلد ويسير يقتل ويذبح و لكن لمجرد أن ندخل في دينهم يتركوا كل شيء، أو ندفع الجزية لهم ويتركوا لنا كل شيء، هذا لم نعهده من قبل. ثم إنهم في ليلهم من القوام لله سبحانه وتعالى ومن المصلين له، يعني وجد طائفة عجيبة جدا من البشر يعني في الصلاة وكأنهم من الرهبان، وفي القتال وكأنهم من المحاربين الأشداء الذين تمرسوا على القتال طيلة حياتهم. فلا يدري أهل الأندلس أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء. وصلت الرسالة إلى لذريق فجن جنونه وأخذه الغرور وجمع من الناس 100,000 مقاتل، 100,000 رجل من الفرسان، وجاء بهم من الشمال إلى الجنوب. طارق بن زياد 7,000 الذين معه جلهم من الرجالة ومعه خيل قليل، يعني تخيل 7,000 بدون تجهيز من الخيول أمام 100,000 رجل. طبعا طارق بن زياد وجد هذا القياس يعني صعب، فأرسل رسالة إلى موسى ابن نصير يطلب منه المدد، فأرسل له موسى ابن نصير 5,000 رجل آخرين أيضا رجالة على رأسهم طريف بن مالك رحمه الله اللي هو اكتشف أرض الأندلس منذ عام قبل ذلك. فجاءت جيوش المسلمين 5,000، فأصبح جيش المسلمين قوامه 12,000 مقاتل. طارق بن زياد رحمه الله أخذ يتجول في المنطقة يبحث عن أرض تصلح للقتال، حتى وصل إلى منطقة تسمى في التاريخ بوادي برباط، وقد تجد أنها في بعض الكتب اسمها وادي لكة أو وادي لكة أو وادي لكة، كلها إيه أسماء لهذا الوادي. فوجد أن هذا المكان مكان مناسب. وانظر إلى فكر طارق بن زياد العسكري، طارق بن زياد اختار المكان بتاع وادي برباط، في خلفه وعن يمينه جبل في الجنوب وإلى الشرق جبل ضخم جدا علشان يحمي خلفه ويحمي ميمنته، فلا يستطيع أحد أن يلتف من حوله، وفي ميسرة الوادي بحيرة عظيمة جدا فلا يستطيع أحد أيضا أن يلتف حوله من جهة اليسار. ثم وضع على المدخل الجنوبي لهذا الوادي فرقة لحمايته بقيادة طريف بن مالك حتى لا يدخل أحد عليه من هذا المدخل الجنوبي فيباغت ظهر المسلمين، ويصبح أمامه فقط الشمال مفتوحا للنصارى حتى يستدرج قوات النصارى للحرب في هذه المنطقة، فلا يلتف أحد من حوله في هذه الأرض التي يعتبر إلى حد كبير مجهولة بالنسبة للمسلمين مهما درسوها ومهما عرفوها. وانتظر في هذا المكان لذريق، ومن بعيد جاء لذريق، جاء ومعه 100,000 فارس، وجاء ومعه البغال محملة بالحبال. ليه مع حبال؟ في ظنه أن يقيد المسلمين ويأخذهم عبيدا بعد موقعة وادي برباط. 12,000 مسلم وجاي من بعيد 100,000 مقاتل من القوط، طبعا موقعة في نظري يعني موقعة منتهية. فجاء في صلف المغرور يحمل الحبال لتقييد المسلمين، وجاء وقد جلس على سرير محلى بالذهب يحمل على بغلين، وهو يلبس التاج الذهبي والثياب الموشاة بالذهب، يعني جاي في دنياه لم يستطع أن يتخلى عن دنياه حتى في لحظات القتال وحتى في لحظات الحروب. اللقاء يتم في 28 رمضان في سنة 92 من الهجرة. حياة شهر رمضان لما تيجي تدرسه في التاريخ الإسلامي تجد أنه دائما شهر معارك وفتحات وانتصارات وشهر قيام وصيام وقرآن، ولا يدري الإنسان لماذا تحول شهر رمضان إلى شهر مسلسلات جديدة وأفلام جديدة وفوازير وسهر للفجر ونوم لحد منتصف النهار وتزويغ من العمل وخناقات ومشاكل، ولما تيجي واحد تقول له أنت بتتخانق وأنت صايم يقول لك أعذرني أنا صايم، فلازم يكون خلقه ضيق. لكن سبحان الله انظر إلى المسلمين كيف كانوا يفعلون في رمضان. رمضان هذا شهر جهاد. المسلمون في الأندلس في رمضان 28 رمضان في سنة 92 هجرية تدور معركة من أشرف المعارك في تاريخ المسلمين، موقعة وادي برباط. قد يشفق الناظر إلى الجيشين على جيش المسلمين يقول هؤلاء 12 ألفا في مقابل 100 ألف من النصارى القوط، يعني يدخل في قلبه شفقة على جيش المسلمين، لكن والله الناظر المحلل يجد أن الشفقة كل الشفقة على جيش النصارى في هذه الموقعة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، شتان بين الفريقين، شتان بين فريق خرج طائعا مختارا راغبا في الجهاد، وبين فريق خرج مكرها مضطرا مجبورا على القتال، شتان بين فريق أسمى أمانيه أن يموت في سبيل الله، وبين فريق أسمى أمانيه أن يعود إلى أهله وإلى ماله. هذا فريق يقف فيه الجميع في صف واحد كصفوف الصلاة، الغني بجوار الفقير، والوزير بجوار الغفير، والحاكم بجوار المحكوم، بينما هذا فريق يملك فيه بعض الناس الآخرين ويستعبد بعضهم بعضا. هذا فريق له قائد رباني، طارق بن زياد رحمه الله، جمع بين التقوى والحكمة، وجمع بين الرحمة والقوة، وجمع بين العزة والتواضع. وهذا فريق له قائد متسلط مغرور ألهب ظهر شعبه بالسياط وعاش منعما وشعبه في بؤس شديد. هذا فريق إذا انتصر وزعت عليه أربعة أخماس الغنائم جيش المسلمين. هذا شرع الله سبحانه وتعالى يقول إن الجيش المنتصر بياخد أربعة أخماس الغنائم، مش بياخد 10 جنيه في الشهر أو بياخد 20 جنيه في الشهر، بحيث إن الناس تبارك له على إن هو يعني خد عفة من الجيش، مش كده؟ الناس لا فرحانة جدا إنها عفيت من الجيش، بينما زمان لا، ده الناس تتشوق إلى جهاد في سبيل الله، وفي حافز نعم من الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب ويعلم، قد يكون هناك شيء من التحريك بهذه الغنائم. أربعة أخماس الغنائم كانت توزع على الجيوش الإسلامية، لدرجة إن سيدنا عمر بن الخطاب في موقع من مواقع المسلمين غنم المسلمون جواهر عديدة جدا لكسرى فارس، فالجيش الإسلامي مش عارف يوزع الجواهر على الجيش، إزاي يوزع أربعة أخماس الجواهر على الجيش الإسلامي؟ راح سيدنا عمر بن الخطاب وفي ورع شديد باع هذه الجواهر الثمينة جدا، ومن هذا الثمن وزع أربعة أخماس على الجيش وخمس دخل إلى بيت المال. لازم أربعة أخماس الغنائم تذهب إلى الجيش الفاتح، فهذا جيش يأخذ أربعة أخماس الغنائم، وهذا جيش لا يأخذ شيئا بل يذهب كل شيء إلى الحاكم المتسلط المغرور. هذا فريق يؤيده خالق الكون سبحانه وتعالى ومالك الملك سبحانه وتعالى، وهذا فريق يحارب ربه ويتطاول على شرعه وعلى قانونه. باختصار وبإيجاز، هذا فريق الآخرة وهذا فريق الدنيا، شتان بين فريقين، فعلى من تكون الشفقة؟ على جيش المسلمين أم على جيش الكوف في هذه الموقعة؟ على من تكون الشفقة؟ وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. على من تكون الشفقة؟ وقد قال سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هكذا بدأت الموقعة. دارت الموقعة ابتداء من 28 رمضان. أتراها قد استمرت ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين؟ استمرت 8 أيام متصلة. تخللها عيد الفطر المبارك، عيد الفطر يوم من الأيام في أثناء هذا القتال الشرس الضاري الطويل بين المسلمين. أمواج من النصارى تنهمر على المسلمين والمسلمون صابرون. رجال من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المؤمنون صابرون مجاهدون يوما والثاني والثالث والرابع حتى ينتهي المعركة في اليوم الثامن. ثم من الله على المسلمين بالنصر بعد أن علم صدق إيمانهم وعلم صبر المسلمين على هذا القتال الطويل 8 أيام متصلة. وقتل لوذريق في هذه الموقعة أو فر في رواية إلى الشمال، لكن اختفى ذكره من الوجود، وبدأت الأندلس تفتح صفحة جديدة من الفتح الإسلامي الراقي المتحضر لهذه البلاد. وغنم المسلمون غنائم عظيمة جدا في موقعة وادي برباط. كان أهم هذه الغنائم الخيول، فأصبح الجيش الإسلامي كله خيالة بعد أن كان جله رجالة قبل هذه الموقعة. لكن هل كان هذا بلا ثمن؟ جيش المسلمين كان 12,000 في بدء موقعة وادي برباط. في آخر يوم من أيام وادي برباط كان قد استشهد من المسلمين 3,000 مقاتل، 3,000 شهيد، دماء غالية جدا روت أرض الأندلس وأوصلت هذا الدين إلينا وإلى غيرنا من الناس. لم يصل إلينا هذا الدين بتضحية بسيطة أو تضحية قليلة، لكن وصل هذا الدين بدماء غالية. قبل الانتقال من موقعة وادي برباط إلى ما بعدها في الأندلس، تناقش قضية اشتهرت كثيرا في التاريخ الإسلامي والتاريخ الأوروبي، وهي قضية حرق طارق بن زياد رحمه الله للسفن التي عبر عليها من المغرب إلى بلاد الأندلس في هذه الموقعة، موقعة وادي برباط وفي فتح بلاد الأندلس. أتراها حقيقة أم تراها من الخيال؟ بيقولوا أن طارق بن زياد حرق السفن كلها حتى يحمس الجيش على القتال، وقال لهم البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، فليس لكم نجاة إلا في السيوف. هكذا يعني تصور الرواية. وبعض المؤرخين مع صدق الرواية وبعض المؤرخين مع بطلان الرواية. والحق أن هذه الرواية لا يجب أبدا أن تستقيم. هذه الرواية رواية من الروايات الباطلة التي أدخلت إدخالا على تاريخ المسلمين. ليه طلبوا الكلام ده؟ الشيء الأول أن هذه الرواية ليس لها سند صحيح من الروايات الإسلامية. عندنا علم اسمه علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، ولا بد أن تكون الروايات عن أناس موثوق فيهم. هذه الرواية لم ترد أبدا أبدا في كتابات المسلمين الموثوق في تأريخهم، إنما جاءت فقط في الروايات الأوروبية التي كتبت عن موقعة وادي برباط. الرواية ليس لها سند صحيح. الأمر الثاني أنه لو حدث حرق لهذه السفن بلا شك كان سيكون هناك رد فعل من موسى بن نصير أو الوليد بن عبد الملك سؤالا عن هذه الواقعة، لأن طبعا أمر غريب جدا أن القائد يحرق سفنه، فلابد أن يكون في حوار وتداول بين موسى بن نصير وبين طارق بن زياد حول هذه القضية، ولابد أن يكون هناك تعليق من الوليد بن عبد الملك، ولابد أن يكون هناك تعليق من علماء المسلمين، هل جاز هذا الفعل أم لم يجز؟ فلذلك الكتب اختفى منها تماما رد الفعل لهذه الحادثة، مما يعطي شكا كبيرا في حدوثها. الأمر الثالث أن المصادر الأوروبية أشاعت هذا الخبر لأمر واضح جدا. المصادر الأوروبية والمحللون الأوروبيون لا يستطيعون أبدا أن يفسروا كيف ينتصر 12,000 من الرجال الذين هم رجال ليس معهم خيول على 100,000 فارس في بلادهم وفي عقر دارهم وفي أرض عرفوها وأرض ألفوها. كيف ينتصر هؤلاء القلة على هذه الكثرة العظيمة جدا من البشر؟ فقالوا إن طارق بن زياد حرق سفنه فأصبح أمام المسلمين حل واحد فقط للقتال للهروب من الموت، ولذلك استماتوا في القتال فانتصروا. لكن لو كانت الظروف طبيعية كانوا خدوا الجيش بتاعهم وانسحبوا من البلاد وركبوا السفن وعادوا إلى بلادهم. هذا لأن الأوروبيين لا يستطيعون أبدا أن يفقهوا القاعدة الإسلامية المشهورة والمعروفة والمسجلة في كتابه سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الناظر إلى صفحات التاريخ الإسلامي يجد أنه من الطبيعي جدا أن ينتصر المسلمون بأعداد قليلة على غيرهم من الجيوش، بل إن الأصل المتكرر في معظم المعارك الإسلامية أن يكون المسلمون قلة وأن يكون الكافرون كثرة وأعداء المسلمين يهزموا بهذا العدد القليل من المسلمين. بل إنه من العجب العجاب أنه لو زاد المسلمون في العدد كتبت عليهم الهزيمة، كما حدث في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهذا الأمر سوف نتعرض له إن شاء الله في حوادث الأندلس اللاحقة. يبقى إذن الأوروبيون يحاولون أن يشيعوا هذه الشائعة حتى يدخلوا في روع الناس أن المسلمين ما انتصروا إلا لظروف خاصة جدا، لكن ليس من الطبيعي أن ينتصروا. الشيء الرابع اللي ضد هذه الرواية، احنا قلنا الشيء الأول أنها ليست لها سند صحيح، الشيء الثاني أنه ليس هناك رد فعل واضح في الكتب عن موقف موسى ابن نصير أو الوليد بن عبد الملك، الشيء الثالث أن المسلمين كانوا متعودين ينتصروا بهذه الأعداد القليلة جدا من البشر، وده الشيء اللي كانت المصادر الأوروبية مش قادرة تفهمه. الشيء الرابع أن المسلمين مش محتاجين لتحميس بحرق السفن، المسلمين جاءوا إلى هذه الأماكن راغبين في الجهاد في سبيل الله، طالبين للموت في سبيل الله، فمش ممكن يحتاج القائد أنه يحرق لهم السفن عشان يشجعهم في سبيل الله. بعض الناس تقول لك هذا حدث مسبوق، حدث قبل هذا في فتح الفرس لليمن، قائد الفارسي اللي فتح اليمن حرق السفن بتاعته علشان يحمس الجنود الفرس. أقول لك ده ممكن يحصل، ممكن القائد الفارسي يحمس الناس بتوع حرق السفن زي ما كان الفرس بيجبروا جنودهم على الحرب ضد المسلمين بربطهم في سلاسل، زي ما وقعت ذات السلاسل المشهورة بتاعت خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. أيوة كده أقدر أفهم بالنسبة لأهل الدنيا، لكن جيش المسلمين مش محتاج لهذا التحميس حتى تفترض هذا الحرق. الشيء الخامس إن مش معقول قائد محنك مثل طارق بن زياد رحمه الله يحرق سفنه ويحرق خط الرجع عليه. ماذا لو هزم في الموقع؟ وهذا أمر وارد جدا الأيام دول قد تحدث القرع على المسلمين فترة من الفترات. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره، وخلي بالنا بقى من الاستثناء، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أي أنه هناك احتمال أن ينسحب المسلمون من ميدان المعركة إما تحيزا إلى فئة، وفئة المسلمين كانت في المغرب في الشمال الإفريقي، فكيف يحرق طارق بن زياد سفنه فيقطع على نفسه الانحياز إلى فئة المسلمين أو يقطع على نفسه التحرف إلى قتال جديد والاستعداد لقتال جديد؟ ما نرى هذا الحرق إن كان حدث إلا تجاوزا شرعيا خطيرا لا يقدم عليه رجل في ورع وتقوى وعلم وجهاد طارق بن زياد رحمه الله. وما كان المسلمون حكامهم وعلماؤهم ليسكتوا على مثل هذا الحدث إن كان حدث من طارق ابن زياد. حاجة الأخيرة التي ترد على هذه الرواية إن طارق ابن زياد لا يملك كل السفن، لبعض السفن مؤجرة من يوليان أعطاها له بأجرة حتى يعبر عليها ثم يعيدها بعد ذلك إلى يوليان القائد اللي موجود في ميناء سبتة اللي هو بعد كده طبعا هينتقل إلى أسبانيا. فليس من حق طارق ابن زياد أن يحرق هذه السفن. لكل هذه الأمور نقول إن هذه الرواية غالب الأمر مختلقة وما أشيعت إلا لتهون من فتح الأندلس وتجعله أمرا محتما على المسلمين لأنهم ليس لهم ظهر وليس لهم رجع. طيب ما هو الموقف بعد موقعة وادي برباط الشهيرة؟ طارق بن زياد القائد الفذ القائد المحنك بعد هذه الموقعة يعلم أنه إن أكمل الفتوح في هذه اللحظة فهي أفضل الفرص لفتح الأندلس، مع أنه فقد 3000 شهيد في موقعة وادي برباط، لكن هو ينظر فيجد أولا أن الروح المعنوية عند جيشه عالية جدا، لأن جيشه 12000 انتصر على 100000 واحد. حاجة تانية أن الروح المعنوية عند القوطيين في الحضيض نتيجة الهزيمة. الحاجة الثالثة أن الجيش القوطي هزم أو قتل منه كثير وتفرق منه بالفرار الكثير، فأصبحت القوة أمام طارق بن زياد ضعيفة. حاجة الرابعة أنه قد يكون قد قتل لزريق في الموقع، أو حتى إن لم يقتل فعموم الناس بتكره هذا الرجل، ففرصة يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى فقد يدخل معه الناس في هذه الظروف في دين الله. الحاجة الخامسة أن يوليان على عهد معه ولا يدري أحد إن كان سيخالف عهده مستقبلا أم لا يخالف، فعليه أن ينتهز هذه الفرصة وينطلق لفتح بلاد الأندلس بعد موقعة وادي برباط. لذلك أخذ طارق بن زياد جيشه مباشرة بعد انتهاء الموقعة وتوجه في اتجاه الشمال لفتح بقية بلاد الأندلس، منها اتجه إلى أشبيلية، من وادي برباط اتجه إلى أشبيلية، وأشبيلية هي أعظم مدن الجنوب على الإطلاق. ولكن سبحان الله لما اقترب جيش المسلمين من أشبيلية تحقق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح البخاري: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ففتحت المدينة أبوابها للمسلمين دون قتال وصالحت على الجزية، على حصانة هذه المدينة وعلى ارتفاع الأسوار وعلى قوة الحامية، لكن فتحوا الأبواب ودفعوا الجزية للمسلمين، وأكمل طارق بن زياد رحمه الله الفتوح بعد أشبيلية. لكن قبل أن نكمل مع طارق بن زياد وقفة مع الجزية التي دفعها أهل أشبيلية وغيرهم من الناس في الأندلس وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي المفتوح في ذلك الوقت، الجزية هي ضريبة يدفعها أهل الكتاب بصفة عامة، أو حتى يدفعها المجوس، أو يدفعها المشركون في رأي بعض الفقهاء، وإن كان هذا هو الرأي الغالب. الجزية يدفعونها نظير أن يدافع عنهم المسلمون، لا يحمل الذين يدفعون الجزية سلاحا ليدافعوا به عن أنفسهم، لكن على المسلمين أن يدافعوا عنهم نظير هذه الجزية، بل إن فشل المسلمون في الدفاع عنهم ردت إليهم الجزية، وقد تكرر ذلك في بعض المواقف في التاريخ الإسلامي وسنتعرض لها إن شاء الله في أحاديث لاحقة. الجزية تؤخذ فقط من الرجال لا تؤخذ من النساء، الجزية تؤخذ فقط من الكبار البالغين لا تؤخذ على الأطفال، الجزية تؤخذ فقط من الأصحاء لا تؤخذ على المرضى الغير قادرين على القتال، لا تؤخذ من أصحاب العاهات، لا تؤخذ من الأعمى، لا تؤخذ من الكسيح، لا تؤخذ من الرجل المعتكف للعبادة والذي لا يقاتل، بمعنى أدق هي لا تؤخذ إلا من القادرين على القتال، لا تؤخذ إلا من الغني، لا تؤخذ من فقير، بل إن الفقير قد يأخذ من بيت مال المسلمين، الفقير الذي هو من أهل الكتاب نصراني أو يهودي أو مشرك قد يأخذ من بيت مال المسلمين إن كان هو في بلد تحكم بالإسلام. هي الجزية في مقابل الزكاة التي يدفعها المسلمون، ومع ذلك هي أقل بكثير مما يدفعه المسلمون. كان في هذا الزمن الرجل الذي يدفع الجزية كان يدفع دينار واحد في السنة الكاملة جزية للمسلمين، بينما كان المسلم يدفع زكاة 2.5% من إجمالي الدخل الذي عنده إن كان بلغ نصابا وحال عليه الحول. فالمبالغ التي كان يدفعها المسلم في الزكاة كانت أضعاف ما يدفعه أهل الكتاب وغيرهم من الجزية، وفي حالة إذا أسلم سقطت عنه الجزية، وفي حالة إذا شارك مع المسلمين في حروبين دفعوا له أجرة على حربه مع المسلمين. الجزية كانت أقل بكثير من الضرائب التي كان يفرضها عليهم أصحاب الحكم في بلادهم من جلدتهم ومن أبناء شعوبهم. الجزية أقل من أي ضريبة في العالم، بل إن الزكاة نفسها أقل من أي ضريبة في العالم. مين في الدنيا بيدفع ضريبة 2.5% بس؟ الناس تدفع 10 و20 و30 و50% وأحيانا 70% ضرائب، بينما في الإسلام الزكاة 2.5% والجزية أقل من ذلك. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا يكلف أهل الكتاب فوق طاقتهم، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام كان دين رحمة كبيرة جدا بهؤلاء، كان يدافع عنهم وكانوا يستفيدون بكل مقدرات البلد في نظير هذه الجزية البسيطة التي يدفعونها للمسلمين. يعني أشعر أن الوقت قد طال بنا، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل الفتوح مع طارق بن زياد ومع موسى بن نصير، كيف تم فتح بلاد الأندلس، كيف كان رد فعل موسى بن نصير لهذه الانتصارات المتتالية لطارق بن زياد، كيف دخل المسلمون بلاد فرنسا وكانت لهم فيها صولات وجولات، وكيف وصلوا إلى 30 كيلومتر فقط من باريس التي هي في أقصى شمال فرنسا، كيف تأسس ما يسمى في التاريخ بعهد الولاة. هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.